بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ياسين. تام. ياسين. تام. ياسين والقرآن الحكيم. كافي. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تام. تنزيل العزيز الرحيم. كافي. على صراط مستقيم. كافي. تنزيل العزيز الرحيم. كافي. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كافي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تام، وقيل كافي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. كافي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تام. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تام. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تام، وقيل كافي. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تام. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كافي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تام. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. تام. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. تام. قالوا ما مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كافي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا البلاغ المبين. تام. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. كافي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. كافي. بل أنتم قوم مسرفون. تام. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كافي. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تام. وقيل كافي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كافي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. تام. إني آمنت بربكم فاسمعون. تام. قيل ادخل الجنة. تام. وقيل كافي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تام. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كافي. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تام. يا حسرة على العباد. تام. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تام. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. تام. وقيل كافي. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. تام. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. كافي. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. تام. وقيل كافي. أفلا يشكرون. تام. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. تام. وقيل كافي. أفلا يشكرون تام سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تام وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون تام وقيل كافي والشمس تجري لمستقر لها تام وقيل كافي ذلك تقدير العزيز العليم كافي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم تام ذلك تقدير العزيز العليم تام على قراءة من قرأ والقمر بالرفع أما على قراءة من قرأ والقمر بالنصب فهو كافي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار تام وقيل كافي وكل في فلك يسبحون تام وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون كافي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون كافي وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين تام وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون كافي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين كافي وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال تام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تام ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون كافي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون تام ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون كافي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تام هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تام وقيل كافي إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كافي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. تام. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كافي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. كام. سلام قولا من رب رحيم. كام. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. كام. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. تام. وقيل كافي. هذا صراط مستقيم. تام. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تام. وقيل كافي. هذه جهنم التي كنتم توعدون. كافي. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كافي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كافي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. كافي. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. تام. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. تام. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. تام. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تام. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. تام. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كافي. ولهم فيها منافع ومشارب. كافي. أفلا يشكرون. تام. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. كافي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. كافي فلا يحزنك قولهم. تام فلا يحزنك قولهم. تام ولا يجوز وصلها لئلا يفهم أن إنا نعلم من كلام الكافرين. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تام أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كافي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كافي وهو بكل خلق عليم. تام إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيانه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. تام للاستفهام بعده. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. تام لانتهاء الاستفهام. بلى كافي وهو الخلاق العليم. تام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. تام لأن ما بعده خبر لمبتدأ محذوف بتقدير فهو يكون فيكون. تام فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تام